لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاد فأتى إلى ابن مسعود بما يستجمر ويستنجى به. نعم. طلب الإعانة في الاستنجاش ليس خارجا للمروءة. لا يخرب المروءة. يعني لو أن شخصا قلت له أعطني الورق أو الماء للاستنجاء به، هل هذا يعد قلة حياء؟ ها؟ لماذا؟ لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود بن ياتيه بالأحجار. نعم. جوز الاستعانة بالغير في الطهارة إزالة الخبث. إزالة الخبث. نعم. جوز الاقتصار على الأحجار في إزالة النجس. ما وجه ذلك؟ عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يأتيه بالماء. أن يأتيه بالماء. خلاف لبعض أهل لو أن إنسانا اقتصر على الأحجار أو على شيء طاهر تمسح به ثم عرق أو أصابه بلل حتى وصل هذا البلل أو العرق إلى المحل ثم نزل ذلك إلى الثياب ومعلوم أنه يكون متغيرا، فهل يحكم بنجاسة ما جاوز المحل ونجاسة الثوب أم ماذا؟ الأصل الطهارة. نعم. على وتر. نعم. أن تكون ثلاثة أحجار على سبيل الوجوب. من كيف؟ هذا على سبيل إيش؟ على استحباب. قلنا هذا الكلام، قلنا يجوز استنجاب الروث الذي يؤكل لحمه. فين كنت؟ هذا الخلاف الذي ذكرناه ليس في جواز الاستجمار أو عدمه، في مسألة نجاسته. أي يلا من يتدارك؟ شيء خوف من كل حيوان حتى ما يؤكل لحمه نجس. نجس. اي والصحيح كل ما يؤكل لحمه فروفه وبوله طاهر. ما الدليل؟ الدليل حديث العرانيين الذين اشتروا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجوا ليوم الصدقة ليشربوا من أبوالهم. العرني فيه دليل آخر. والله انتم تعبانين ولذلك نختصر على المناقشه اليوم، ما في درس. نعم. كذلك اصلت في معاطن الابل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في معاطن الابل ولم ينهى عن الصلاه في مربى الغنم. ومربى الغنم هل تخلو من الابوال والبعر؟ لا تخلو. في دليل اخر. ام سلمة هذا تعليل عليل، البعير يحمل البول الغائط إذا ليس بنجس، النجاسة في وعائه لا يحكم عليه بالنجاسة أصلا. نعم. قال ابن المطال رحمه الله قال في الحديث دليل على جواز الطواف عاكبا، وقال في كذلك عن الدواب مثل نركبها يعني هي طاهرة حتى أبوالها وأرواثها، ولذلك انها يحتمل جدا ان تتغوط. يعني جواز دخولها للمسجد لانها لو كانت ابوالها نجسه وارواثها